وما يشعرون والذين تدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات الذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون لا جرم أن قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون

كذلك يجزي الله المتقين. Thank you. إن في ذلك لآية لقوم يسمعون وإن لكم في الأنعام العبري نسقيكم مما في بطونه صدق الله العظيم.